بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. كتاب البيوع، الدرس العاشر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة للحافظ ابن أبي زيد رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من كتاب البيوع، وقد توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله: ولا تجوز المساقات على إخراج ما في الحائط من الدواب وما مات منها، فعلى ربه خلفه ونفقة الدواب والأجراء على العامل وعليه زريعة البياض اليسير. ما يتعلق بنفقة الدواب، يعني الدواب الذين يستخدمهم في هذه المساقة، فنفقتهم يعني العلف، وكذلك الأجراء الذين يستأجرهم، عليه أن يطعمهم وعليه أن يكسوهم. والمذهب أن هذا كله على العامل، ولا شك أن الأمر يعود إلى الاتفاق في أول الأمر، فلو رضي العامل بذلك فلا بأس. وأما إذا قال أنا ليس لي إلا العمل، وكل ما يتعلق بالمال وكذلك بالأرض والأجراء والدواب فهي عليك، فكذلك هذا له أن يصنع ذلك. ولا شك أن هذا هو الأصل، أن العامل إنما يعمل بعمله فقط وبحنكته وبخبرته، أما صاحب الأرض هو الذي يوفر الأرض ويوفر كذلك المال. وسيأتي الكلام أيضا عن البذر، من هو الذي سيوفر البذر في حال الزرع. قال بعد ذلك: وعليه زريعة البياض اليسير. المقصود بالبياض أي الأرض الخالية التي تكون بين الشجر. فالمذهب هنا أن هذا البياض إذا كان يسيرا فهو على العامل يزرعه، وجعلوا الضابط في الأمر أي في اليسير أن يكون أقل من الثلث، أي من ثلث هذه الأرض التي فيها الأشجار. ولهذا قال المؤلف: ولا بأس أن يلغى ذلك للعامل وهو أحله، وإن كان البياض كثيرا لم يجز أن يدخل في مساقات النخل إلا أن يكون قدر الثلث من الجميع فأقل. فهنا رحمه الله يبين أن الضابط في هذا البياض، وهي الأرض الخالية التي تكون بين الشجر، لو بلغت الثلث ففي هذه الحال يتغير الحكم. فعندهم أنه إذا بلغ الثلث فإن الحكم يتغير ولا يكون على العامل، بل لا بد أن يكون له حكم آخر، ولا بد من صاحب الأرض أن يعقد عقدا آخر في هذا البياض الذي قد بلغ الثلث. ولهذا ذكر شراح الرسالة من المالكية أن البياض اليسير يجوز إدخاله في المساقة بالشروط المعروفة التي ذكرناها في شروط المساقة، ويكون من فعل العامل ومن شغل العامل، لا سيما إذا سكت عنه العامل، وسكت عنه كذلك رب الأرض، وسكت عنه كذلك صاحب الأشجار. أما إذا كان قد بلغ الثلث فيرون أنه لا بد من عقد يتكلم في هذا البياض لأنه صار كثيرا. لهذا قال المؤلف: يدخل في المساقة إلا أن يكون قدر الثلث من الجميع، يعني من جميع الأشجار التي تم عليها عقد المساقة. ثم قال رحمه الله: والشركة في الزرع جائزة إذا كانت الزريعة منهما جميعا والربح بينهما، كانت الأرض لأحدهما والعمل على الآخر، أو العمل بينهما واكتري الأرض أو كانت بينهما. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن المزارعة. ففي الدرس الماضي تكلمنا عن المساقة، وتكلمنا أيضا عن بعض أنواع الشركات كشركة الأبدان وشركة الأموال وشركة المضاربة، وتكلمنا أيضا عن المساقة، والمساقة هي أيضا قريبة من المزارعة. فذكر الشركة في الزرع، والمقصود به كما أشرت المزارعة. ما معنى المزارعة؟ المزارعة مأخوذة من الزرع، وأصل هذه الكلمة الزرع هو النماء، ولهذا الله يقول في القرآن: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فالله سبحانه وتعالى هو الذي ينبت وينمي هذه الأرض. أما عند الفقهاء والعلماء فالمزارعة عبارة عن عقد. ماذا فيه هذا العقد؟ كالمساقة، يأتي صاحب هذه الأرض ويأتي المزارع الذي هو العامل، فيعقدون عقدا على أن ما خرج من هذه الأرض يكون بالحصص بينهما، يتفقان عليها، كأن يقول لك الربع لك النصف، كما حصل في المضاربة وحصل في المساقاة، فيخلي بينه وبين الأرض فيعمل في هذه الأرض، فما خرج من ثمرة يتفقان على أن هذا له النصف والآخر كذلك له النصف، أو أن العامل له الثلث وصاحب الأرض له الثلثان. وسيأتي ما هي الشروط المتعلقة بكراء الأرض، وكذلك ما يتعلق بالخارج من هذه الأرض وهو الجزء المعين، وهل يجوز له أن يقول له: لك جهة اليمين من الأرض فما خرج فلك، وما كان في جهة اليسار فهو لي. هذا لا يجوز، هذا عقد فاسد. أو يقول له: الجهة التي هي قريبة من الماء أو من السواقي هذه لي، والجهة التي هناك هذه لك، وهذا كذلك لا يجوز، لأن هذا هو الشرط الأعظم في المساقاة والمزارعة. لا يجوز له أن يحدد جزءا معينا من الزرع ويقول له: هذا الجزء لي، فما خرج من ثمرة فهو لي، أما الجزء الآخر فهو لك. هذا لا يجوز، بل الواجب أن يكون النصيب والحصص بالثلث أو بالربع، يعني بجزء مشاع، هذا هو. فإن كان قليلا فهذا يأخذ الثلث قل أو كثر، وهكذا يأخذ ذاك الثلثين قل أو كثر. وأما من حيث المزارعة فقد مر معنا في الدرس الذي مضى أن الأحناف يخالفون في المساقاة ولا يجوزونها، وكذلك في المزارعة، فهم لا يجوزون المساقاة ولا يجوزون المزارعة. أما الذين أجازوا الزرع وأجازوا المزارعة ورأوه عقدا لا بأس به، أجمعوا على بطلان المزارعة على جزء معين. والذين نقلوا الاتفاق كما أشرت آنفا ابن بطال والماوردي وابن قدامة، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر الإجماع على أنه لا يجوز لأحدهم أن يشترط ثمرة شجرة بعينها، أو يقول: هذا المكان المعين فيه الزرع هذا لي، هذا كله لا يجوز، ويكون العقد بذلك باطلا. ولهذا جاء في حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه أنه سئل عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به. ثم ذكر أنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تحصل الإجارة، فكانوا يؤاجرون على الماذيانات أو أقبال الجداول، يعني كانوا يأتون إلى الأرض فيزارعه أو يستأجر منه الأرض بشرط أن يأخذ هذا المكان الذي عند الماء، لأن المقصود بالماذيانات وأقبال الجداول أي المكان الذي يتوفر فيه الماء. فقال رافع رضي الله عنه: فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، يعني يحصل كالغرر، فالمكان الذي حدده وعينه قد يأتي بالزرع الكثير والمكان الآخر لا يأتي بشيء فيهلك، وهكذا العكس، قد يسلم هذا ويهلك هذا، فيحصل الغرر وتحصل العداوة والبغضاء بينهم. لهذا هذا هو الذي لا يجوز، وقد أجمع العلماء على حرمته. هذه المزارعة في الحقيقة هناك سيأتي معنا خلاف يتعلق بهذه المزارعة، لكن سنجد أن الذي خالف في هذا هو مشهور مذهب ابن حزم، فعندنا تعريف المزارعة قد عرفناها وبينا ما معناها، بقي أن نعرف ما يتعلق بهذه المزارعة. سيذكر المؤلف بعد ذلك أو ماذا في كلامه الذي ذكره، ذكر ما يشير إلى الاكتراء، قال واكترياء واكتريا الأرض أو كانت بينهما، يعني لا بأس أن يحصل كراء الأرض بالذهب والفضة أو بالأوراق النقدية كما في زمننا اليوم. فهل يجوز اكتراء الأرض كأن يكتري أرضا بذهب أو فضة؟ الأئمة الأربعة كلهم على جواز اكتراء الأرض بالذهب والفضة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كل هؤلاء جوزوا كراء الأرض بالذهب والفضة، كما تكتري بيتا أو تكتري كذلك شيئا من هذا، يعني كالدكان أو المحل أو المنزل. ابن حزم خالف فحرم كراء الأرض بالذهب والفضة، وصرح بذلك في كتابه المحلى، ولا شك أن هذا القول غير صحيح وبعيد، لكن نريد أن نعرف لماذا خالف وما هو دليله. وقبل أن نعرف دليله، ما هو دليل الأئمة الأربعة؟ ما هو دليل الأئمة الأربعة على قولهم بجواز كراء الأرض بالذهب والفضة؟ دليلهم ما مر معنا آنفا من حديث رافع بن خديج، وهو في الصحيحين، وفيه ذكر أن الأنصار كانت لهم حقول فكانوا يكرون ذلك بالذهب أو بالورق. وجاء أيضا في صحيح مسلم أنه سئل، أعني رافع بن خديج رضي الله عنه، عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال لا بأس، وذكر أنهم كانوا يؤجرون الأرض على عهد النبي عليه الصلاة والسلام على الماديانات وأقبال الجداول، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وزجر عنه، لأن هذا فيه غرر وهو شيء غير معلوم، وقد يحصل العداوة تحصل والبغضاء بينهم بسبب ذلك. ولهذا جاء في بعض الروايات عند مالك في الموطأ وعند غيره أن رافع بن خديج قال أما بالذهب والورق فلم ينهانا عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الأدلة صريحة وصحيحة، ووجه الاستدلال هو جواز الانتفاع بالأرض بزراعتها، ومن هذه الأمور اكتراء الأرض بالذهب والفضة، يستكري الأرض بذهب أو بفضة لا بأس في ذلك. ابن حزم خالف الجماهير وخالف الأئمة الأربعة، واستدل بحديث ابن عمر، وهذا الحديث هو حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه أن ابن عمر كان يأجر الأرض، فبلغه حديث عن رافع، فانطلق إلى رافع فسأله عن ذلك، ثم قال إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كراء الأرض، قال فتركه ابن عمر. هذا هو الشاهد من الحديث، أن ابن عمر ترك كراء الأرض بعد أن سمع أن رافعا ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الكراء. والجواب عن هذا يقال إن الكراء المقصود في هذا الحديث هو ما ذكر آنفا من أنه يريد المكان المعين الذي عند الماء وعند أقبال الجداول والماديانات، فيهلك هذا ويسلم هذا فيحصل الغرر والبغضاء، وليس المقصود بالكراء كراء الأرض بالذهب والفضة، فإن هذا لا بأس به ولا إشكال فيه. ولهذا لما تكلم الجمهور وساقوا الأدلة على الجواز، ذكروا أن هذا يقاس على كراء المنازل وعلى إجارة الحر إذا أردت أن يعمل لك أو إجارة العبد، فهذه عين وفيها منفعة فلا بأس من استئجارها، وتبقى هذه الأصل وتبقى هذه الأرض ويبقى أصلها فيجوز استئجارها، والدراهم والدنانير تدفع لصاحب الأرض وهي معلومة، إذن هي إجارة شرعية معلومة مضمونة لا إشكال فيها، فلماذا تحرم؟ أما ما جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكراء، فالمقصود بهذا ما يتعلق بالصورة التي ذكرناها آنفا، التي يحصل فيها غرر، يحصل فيها جهالة، تكون سبب للعداوة والبغضاء، كما ذكر رافع فيما يتعلق بالماديانات وأقبال الجداول فإذا قال هذا المكان لي وهذا المكان لك وذاك المكان فيه الماء والآخر ليس فيه الماء، هذا هو الذي لا يجوز، لأن هذا غرر وجهالة، يهلك هذا ويسلم هذا. لكن لو زارعه على ما يخرج من هذه الأرض فأخذ الثلث أو الربع قل أو كثر فلا بأس، أو استأجر منه الأرض بذهب أو بفضة فكذلك لا بأس. فلا شك ولا ريب أن الصواب هو مذهب الأئمة الأربعة بجواز كراء الأرض بالذهب والفضة لصحة النصوص وهي في الصحيحين أو في أحدهما، وكذلك لفعل السلف، فقد كان جمع من الصحابة رضي الله عنهم يتعاملون بهذا، يعني بجواز كراء الأرض بالذهب والفضة، ثم القياس يؤكد ذلك. فهذه إجارة ولا بأس منها، وهي معلومة مضمونة، فلا جهالة فيها ولا غرر فيها. يستأجر الأرض بذهب أو يستأجر الأرض بالفضة ثم يخلي بينها وبين هذا العامل. قال بعد ذلك رحمه الله: أما إن كان البذر من عند أحدهما ومن عند الآخر الأرض والعمل عليه أو عليهما والربح بينهما لم يجز. هذه المسألة هي من المسائل التي انفرد فيها المالكية، وهي مسألة المزارعة إذا كانت بين العامل وبين صاحب الأرض، فمن الذي يدفع البذر؟ معروف أن هذا الزرع يحتاج إلى بذر، فمن الذي سيدفع البذر؟ هل هو صاحب الأرض أم العامل هو الذي يأتي بالبذر؟ ننظر أولا في المذهب ماذا قال المؤلف. قال: أما إن كان البذر من عند أحدهما، يعني سواء كان من صاحب الأرض أو كان من العامل، ومن عند الآخر الأرض، يعني أن العامل هو الذي يأتي بالبذر والآخر يأتي بالأرض. قال: والعمل عليه أو عليهما والربح بينهما لم يجز. إذن هذا مذهب المالكية، أنه لا يجوز أن يكون البذر من العامل. إذن ما هو الذي يجوز عندهم؟ يشترط أن يقدم البذر العاقدان، صاحب الأرض والمزارع، يعني يشتركان في البذر، وهذا ما صرح فيه الإمام مالك رحمه الله في المدونة، وقد نقل عنه ذلك ابن القاسم. لا بد أن يكون البذر بينهما، بين العامل وبين صاحب الأرض، خلافا لمذهب الشافعي ومذهب أحمد. فالشافعية والحنابلة يرون أن المزارعة صحيحة إذا كان البذر من صاحب الأرض، فيأتي صاحب الأرض ويدفع هذه الأرض لرجل حتى يعمل فيها، ويأتي له بالبذر ويقول: هذا البذر، اعمل في الأرض، وهذا هو البذر، ولك الثلث ولي الثلثان. عند الشافعية وعند الحنابلة لا بأس في ذلك، لكنهم يشترطون أن يكون البذر من قبل رب الأرض، بخلاف قول المالكية. المالكية يشترطون، ما هو شرطهم؟ أن يكون البذر بين العامل وبين صاحب الأرض. الشافعية والحنابلة يشترطون، ماذا يقولون؟ يقولوا: لا بد أن يكون بالنصف، لا بد أن يكون البذر من صاحب الأرض، أي بمعنى لو كان البذر من العامل لم تصح هذه المعاملة، لا تصح هذه المزارعة. القول الثالث في المسألة، وهو مذهب أبي يوسف ومذهب محمد بن الحسن، وهما صاحبا أبي حنيفة، الصاحبان ذهبا إلى أن البذر في المزارعة يجوز أن يكون من العامل ويجوز أن يكون من صاحب الأرض، فإن اتفق على هذا أو على هذا فلا بأس، لا مانع أن يأتي العامل بالبذر ويقول له صاحب الأرض: البذر عليك، فيوافق العامل، أو يأتي بالبذر صاحب الأرض فيقول له العامل: أنا فقط أعمل، لا علاقة لي بالمال، لا علاقة لي بالبذر، أنت تأتي بالأرض وتأتي بالبذر، فيوافق صاحب الأرض ويقول: وافقت وقبلت، فلا بأس في ذلك. إذن هي ثلاثة أقوال مشهورة، وستجد أن أبا حنيفة ليس له قول في هذه المسألة. لماذا؟ لأن أبا حنيفة لا يرى جواز المزارعة أصلا، ولا يرى جواز المساقاة أصلا. لهذا تلميذ أبي حنيفة محمد بن الحسن وأبو يوسف خالف أبا حنيفة في ذلك، وفي هذه المسألة كان لهم قولهم ومذهبهم أن الأمر فيه سعة، إذا جاء صاحب الأرض بالبذر في المزارعة فلا بأس، وإذا جاء به العامل فلا بأس، فالأمر واسع في ذلك. ولا شك أن هذا هو الصواب، مذهب أبي يوسف ومحمد بن الحسن. لماذا؟ لأنه لا يوجد دليل يوجب أن يكون البذر من العامل، ولا أن يكون البذر من صاحب الأرض، ولا يشترط أن يكون البذر من الرجلين، من العامل ومن صاحب الأرض، بل ما دام أنهما اتفقا فلا بأس، يجوز أن يكون البذر على العامل، يجوز أن يكون البذر من صاحب الأرض. وأكدوا هذا بحديث ابن عمر، وهو في صحيح البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أعطى خيبر لليهود على أن يعملوها ويزرعوها، اتفق معهم أن لهم الشطر، شطر ما خرج منها. وهكذا أيضا جاء الحديث من حديث ابن عمر، جاء في الصحيحين وجاء في البخاري. ما هو وجه الدلالة من هذين الحديثين؟ أن ظاهر الحديث يدل على أن البذر من أهل خيبر، فيدفع لهم الأرض يزرعونها، ولا يأتي في الحقيقة ذكر البذر، فيجوز من هذا ويجوز من هذا. إذن هذا هو الصحيح، وأكدوا ذلك بما جاء في صحيح البخاري عن عمر، وفيه أنه عامل الناس، وذكر في هذه المعاملة وهي مزارعة، وقد أورده البخاري في كتاب المزارعة، وبوب عليه باب المزارعة بالشطر. ماذا في هذا الأثر عن عمر؟ ذكر لهم إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا وكذا. إذن هذا دليل أن الأمر على الاتفاق، إن جاء به صاحب الأرض لا بأس، ثم يشترط شرطا لي الثلث لكم كذا، وإن جاء به العامل أيضا لا بأس، ويشترط شرطا كأن يقول لي النصف أو لي الثلث. فقول أبي يوسف ومحمد بن الحسن هو الصواب في هذه المسألة، خلافا للمالكية، وهو من مفردات مذهبهم، الذين ذهبوا إلى أن البذر لو كان من العامل والأرض من الآخر قالوا هذا لا يجوز، قالوا لأن هذا سيصير كأنه كراء للأرض بالطعام، ولا يجوز كراء الأرض بالطعام، هكذا قالوا. واستدلوا أيضا بالحديث المشهور الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه ولا يكاريها. قال العلماء هنا عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكاريها بطعام ولا يكاريها بثلث ولا ربع، ليس المقصود الحرمة، بل قد أجاز عليه الصلاة والسلام المزارعة، بل وزارع أهل خيبر، إنما المراد الأفضل والأكمل الذي لا يحتاج إلى هذه الأرض ولا يزرعها فليمنحها أخاه. قال عليه الصلاة والسلام من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه. إذن هذا دليل المالكية على أن البذر لو كان من العامل والأرض من الآخر قالوا لأصبح هذا كالكراء، والكراء لا يجوز بالأرض، لا يجوز في الأرض، لأنه يكون كالكراء بالطعام، وهذا لا يصح، بل الأمر فيه واسع. وقد ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى لأهل خيبر الأرض وزارعهم على الشطر، ولم يأتي في النص أنه اشترط عليهم أن يكون البذر بينهما، بل في أثر عمر في البخاري أصرح من ذلك بكثير، إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا وكذا. وأثر عمر رضي الله عنه أخرجه البخاري معلقا، إلا أنه قد وصله ابن أبي شيبة من طريق يحيى بن سعيد عن عمر، ووصله البيهقي من طريق عمر بن عبد العزيز عن عمر، فيصح الأثر بهذا. أما الشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أن المزارعة يشترط فيها أن يكون البذر من رب الأرض، هكذا قالوا، وهذا غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأن القول باشتراط وجود البذر من رب الأرض لا دليل عليه، فالقول بأنه لا بد من أن يكون البذر من صاحب الأرض لا دليل عليه، ولا دليل على هذا الشرط. إذن الصواب مذهب أبي يوسف ومذهب محمد بن الحسن، أن الأمر واسع، يجوز هذا ويجوز هذا على ما اشترطاه. قال بعد ذلك رحمه الله: ولو كان اكتريا الأرض والبذر من عند واحد وعلى الآخر العمل جاز إذا تقاربت قيمة ذلك. تكلمنا عن مسألة الكراء وقلنا إن الصواب الذي لا شك فيه هو جواز الاكتراء خلافا لابن حزم الذي خالف الأئمة. وجواز كراء الأرض بالذهب وبالفضة طائفة من أهل العلم نقلت الإجماع على ذلك، وعلى رأس هؤلاء أحمد بن حنبل رحمه الله كما نقل عنه ابن المنذر ونقل عنه ابن قدامة، فقد نقل عنه ابن المنذر في كتابه الإشراف ونقل عنه ابن قدامة كما في كتابه المغني على جواز إجارة الأرض بالذهب والفضة. وكذلك ممن نقل الاتفاق الطبري وابن بطال، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق، وقد ذكرنا الأدلة على أنه لا بأس بكرائها بالذهب والورق وذكرنا الدليل على ذلك، وقلنا إن الذي خالف في هذا هو ابن حزم. وقد يقول قائل لكن نقل هذا المذهب عن ابن عمر، نقول نعم، وقد ذكرنا حديث ابن عمر في ذلك، وقلنا إن ابن عمر بعد ذلك ترك هذا الأمر. والجواب عن هذا يقال لعل ابن عمر إنما تركه تورعا واستنزاها، وليس معنى ذلك أنه محرم، لأن الصورة المحرمة التي ذكرناها آنفا أنك تستأجر مكانا معينا أو تزارع صاحب الأرض على مكان معين من الأرض فيه الماء وفيه إقبال الجداول وفيه الماديانات، فهذا الذي لا يجوز. فالصورة والنهي إنما يحمل على هذه المسألة. فلهذا طائفة من أهل العلم رأت أن القول بجواز ذلك الإجماع ثابت فيه، والذين ذهبوا إلى النهي عن ذلك من التابعين وانتصر لهم ابن حزم قالوا المقصود بنهي هؤلاء ليس عن النهي عن إجارة الأرض بالذهب والفضة، إنما الإجارة في صورة معينة قد ذكرناها آنفا. ولهذا انظروا إلى هذا الحديث، وهو أيضا من حديث رافع بن خديج. ذكر رافع بن خديج رضي الله عنه أن أكثر أهل المدينة كان معهم الحقول والزراعة، وهذا معروف عن أهل المدينة. فذكر رافع أن أحدهم كان يكري الأرض فيقول هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بعض ألفاظه قال فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهينا عن ذلك ولم ننهى عن الورق. يعني لا يوجد نهي عن كراء الأرض بالذهب والفضة، الورق هي الفضة. وهذا قد مر معنا عندما قال فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، كقوله هنا فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهينا عن ذلك. فبين ما هي الصورة التي لا يجوز. فلو قال قائل لكن ماذا نصنع في الآثار التي وردت؟ قيل عن بعض التابعين، وقد ذكرنا آنفا أيضا عن ابن عمر، الجواب أن هذا فعلوه تورعا وتركوه احتياطا. ولهذا ابن عمر رضي الله عنه هو نفسه كان يكري الأرض، فلما بلغه حديث رافع فقالوا له إن رافع بن خديج ينهى عن ذلك وينهى عن كراء الأرض، فقال رافع بن خديج قد سمعت هذا الحديث من عمي، وفي بعض الروايات من بعض عمومتي، يحدثان عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن كراء الأرض. فعبد الله بن عمر قال لقد كنت أعلم في عهد رسول الله أن الأرض تكرى. إذن عبد الله بن عمر هو نفسه يعلم أن الأرض كانت تكرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس من كرائها بالذهب والفضة، لكن عبد الله بن عمر ترك ذلك خشية وتورعا واحتياطا، فترك كراء الأرض، وهذا يدل على تورعه وهو معروف في هذا الباب رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا كان ابن عمر إذا سئل عن هذه المسألة كان يقول رضي الله عنه زعم رافع أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، يعني كان يجعل العهدة على رافع فيترك. ولهذا ابن عمر لما كان يكري أرضه فأخبر بحديث رافع قال ابن عمر: قد علمت أن أهل الأرض يعطون أراضيهم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ويشترط صاحب الأرض أن لي الماذيانات وما سقى الربيع، ويشترط من الجرين شيئا معلوما. الجرين هو الموضع الذي يوضع فيه التمر بعد أن يأخذوه من الأرض حتى يجف. فكان ابن عمر يظن أن النهي لما كانوا يشترطون، وهذا جاء عند عبد الرزاق في المصنف. فها هو ابن عمر نفسه يبين أن النهي ينصب على هؤلاء الذين يشترطون أن له في هذا الجزء المعين من الأرض له الثمرة، وهو مكان قريب من الماء والماذيانات. فلما كان فيه جهالة وغرر، هذا هو الذي لا يجوز، فتكون المزارعة فاسدة. إذن المزارعة ثابتة ولا بأس بها. وقد استدرك بعض الصحابة هذه السنة على رافع بن خديج، يعني حديث رافع لما كان يروي لا تكر الأرض لا تكر الأرض، جاء بعض الصحابة واستنكر ذلك على رافع بن خديج، ومنهم زيد بن ثابت كما جاء عند أحمد في المسند، وجاء عند أبي داود وابن ماجة والنسائي أن زيدا قال: يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما كان رجلين اقتتلا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع، فسمع قوله لا تكروا المزارع. إذن زيد بن ثابت يبين أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكروا المزارع كان في حادثة عين بسبب اقتتال رجلين، لا أن المراد لا تكروا المزارع أي لا يجوز كراء المزارع كما قال ذلك ابن حزم. وجاء أيضا الاستدراك من ابن عباس في صحيح البخاري، كان ابن عباس رضي الله عنه يقول ذلك، يقول: لم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، أي عن إعطاء الأرض بجزء مما يخرج منها، ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. إذن بعضهم نهى عن كراء الأرض بالكلية، لا بذهب ولا بفضة ولا مما يخرج منها، وهذا غير صحيح، وهذا الذي انتصر له ابن حزم، وهو ظاهر حديث رافع. والصواب لا بأس من كراء الأرض بالذهب والفضة، ولا بأس أيضا بكرائها بأن يخرج منها شيء، جزء معلوم يعطى لصاحب الأرض كالثلث والربع. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: ولا ينقد في كراء أرض غير مأمونة قبل أن تروى، يعني كأنه يقول لا ينقد الذهب والفضة، لا يدفع، لأن النقد هنا أي دفع المال العين الذهب أو الفضة، يقول لا يدفع في كراء الأرض غير مأمونة قبل أن تروى. مفهوم الكلام أن الأرض المأمونة يجوز فيها أن يدفع النقد ويدفع الذهب والفضة، وهذا في الحقيقة لا دليل عليه، لأن الإنسان إذا جاء إلى الأرض ينظر إلى هذه الأرض، هل يصلها الماء، كيف يصلها الماء، هل فيها ماء أو ليس فيها ماء، ثم يتفق مع صاحب الأرض إذا أعجب بهذه الأرض فيزرع ويعمل، فما خرج من الثمرة يكون بينهما بجزء مشاع كالثلث أو الربع، أو أنه قد لا تخرج هذه الثمرة، فذاك يخسر أرضه، أي بمعنى أن الأرض استغلت ولم يكسب منها شيء، والآخر يخسر عمله كالمضاربة. ثم قال رحمه الله: ومن ابتاع ثمرة في رؤوس الشجر فأجيح ببرد أو جراد أو جليد أو غيره، فإن أجيح قدر الثلث فأكثر وضع عن المشتري قدر ذلك من الثمن، وما نقص عن الثلث فمن المبتاع. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الكلام عن الجوائح ووضع الجوائح. ما معنى الجائحة أولا؟ الجائحة في لغة العرب بمعنى الاستئصال، إذا قلت جاح الشيء يعني استأصله، وقد تطلق على الآفة، تأتي مصيبة وتنزل بهذه الأرض فتجتاح هذه الثمار فتهلك هذه الثمار وتفسد. لهذا قال العلماء: كل ما أذهب الثمرة من أمر قدره الله سبحانه وتعالى كالمطر أو البرد أو الجراد فهذه تسمى جائحة. فإذا باع الإنسان الثمار بعد أن بدأ صلاحه فأخذ المال وذاك خل بينه وبين الأرض حتى يأخذ الثمرة، والثمرة ما زالت على الشجرة. ثم جاءت آفة، جائحة نزلت من السماء كمطر شديد أو برد أو جراد أو حريق، فقالوا إذا حصلت أن هذه الجائحة استأصلت هذه الثمار فيجب على البائع أن يرد المال. وهذا ما قرره المؤلف، قال فإن أجيح قدر الثلث فأكثر وضع عن المشتري. ما معنى وضع عن المشتري؟ يعني يقال للمشتري خذ مالك. والمالكية يفرقون في هذه المسألة بقدر الثلث، إن كان قدر الثلث وضع عن المشتري، أما إذا كانت أقل من الثلث أي الهلاك الذي حصل في الثمرة أقل من الثلث فهنا يقولون المشتري هو الذي يتحمل. ما هي الأدلة على هذا وأن الجائحة تكون على البائع وعلى ضمان البائع؟ الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، يعني لا يجوز لك أن تأخذ من مال أخيك الذي هو المشتري. لماذا؟ قال بما تأخذ مال أخيك بغير حق، يعني هذه جائحة نزلت، ما ذنبه هو يتحمل هذه الخسارة ويدفع لك المال وأنت صاحب الأرض؟ إذن هذا الحديث فيه التصريح وفيه بيان أن الذي باع الثمرة فأصابته الجائحة لا يحل له أن يأخذ شيئا من المال، وقد بين السبب في الحديث نفسه فقال بما تأخذ مال أخيك بغير حق، يعني كأنه يقول هذا من أكل أموال الناس بالباطل. لكن لو جاء هذا المشتري وقطف الثمرة وأخذها ثم جاءت الجائحة بعد أن قطفها وأخذها، ففي هذه الحال يقال إن المشتري هو الذي يضمن، أما وهي على الشجرة ما زالت على الشجرة فالبائع هو الذي يضمن. هذا هو حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي جعل المؤلف يقيد. ماذا يقول المؤلف؟ يقول ومن ابتاع ثمرة في رؤوس الشجر، يعني ما زالت على الشجرة، فإذا تبايع المتبايعان هذه الثمرة وهي على الشجرة ويريد أن يشتري الثمرة فأصابتها الآفة، آفة من السماء نزلت وهو لا دخل له بهذه الآفة، فتكون من ضمان البائع. أما إذا ضم المشتري هذه الثمرة وأزالها عن الشجر وأخذها فإنها تكون من ضمان المشتري. عندنا قول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أنه أمر بوضع الجوائح، هكذا كما في الصحيح عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الجوائح، قالوا هذا هو الدليل، يؤكد حديث جابر الذي مر آنفا، وكلا الحديثين في صحيح مسلم وفيهما أنه لا يجوز للبائع أن يأخذ المال بل يرد المال للمشتري. فبما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق، يعني بأكل مال بالباطل. لكن بقي ما يتعلق بقول المؤلف هنا رحمه الله فإن أجيح قدر الثلث، هل هذا من مفردات مذهب المالكية؟ عرفنا معنى الجائحة وعرفنا دليلها وعرفنا الصواب وهو ما قرره المؤلف، لكن بقي ما يتعلق بهذه الجزئية وهي قدر الثلث. هل الجائحة إذا كانت أقل من الثلث يتحملها المشتري، وإن كانت قدر الثلث فأكثر يتحملها البائع؟ ما الدليل على ضبط الأمر بالثلث أو التقدير بالثلث؟ هذا هو مذهب المالكية وهذا هو من مفردات مذهبهم. لكن قبل أن نتكلم عن الثلث والمقدار الذي عينه المؤلف، هل هذا القول متفق عليه؟ أي بمعنى أن الثمرة إذا بيعت بعد بدو صلاحها وسلمها البائع للمشتري، كيف يسلمها للمشتري؟ يخلي بينه وبين هذا الحائط ويقول له هذا الحائط هذا البستان الثمرة لك وأنا بعتها، إذن ادخل متى شئت وخذ الثمرة، فيدخل ويجذها يقصها، وهذا يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى مراحل، لا يكون في ساعة أو في يوم. مذهب مالك كما بين أيدينا، وهو كذلك مذهب الحنابلة، إلى أن الجوائح توضع ويتحملها البائع. ولو قبض المشتري الثمرة نقول نعم، ولو قبض المشتري الثمرة، لكن ما معنى القبض هنا؟ إن قلت معنى القبض أنه أخذ الثمرة وقطعها وقصها وأخذها من الشجر، فنقول لا شك أن المشتري هو الذي يضمن، لأنه قطعها وأخذها ثم نزلت بها الجائحة. أما إذا قلت أقصد بالتخلية أو أقصد بالقبض أنه يخلي بينه وبين الحائط أي البستان، فيقبض المال ويقول هذا هو البستان، ليس يمنعك أحد من دخوله، خذ الثمرة كيف شئت، فبينما يقول له ذلك نزلت الجائحة فأهلكت الثمرة. فمذهب مالك ومذهب أحمد أن الجائحة توضع ويتحملها البائع لهذه الأحاديث التي ذكرناها آنفا، إلا أن المالكية يشترطون هذا الشرط. ما هو هذا الشرط الذي ذكره المؤلف؟ قال فإن أجيح قدر الثلث فأكثر وضع عن المشتري، يعني المراد أن تكون بلغت مقدار الثلث فأكثر، أما إن كانت فيما دون الثلث فلا يوضع ثمنها عن المشتري، فلا يوضع ثمنها عن المشتري، بل يتحملها المشتري لأنها أقل من الثلث، يتحمل هذه الخسارة ويتحمل هذا التلف الذي حصل. ما الدليل؟ لا دليل في الحقيقة عند المالكية، إنما قالوا الثلث والثلث كثير، استدلوا بهذا الحديث الذي ليس له علاقة بالمزارعة ولا بالمساقاة ولا بوضع الجوائح. هذا الحديث في قصة سعد بن أبي وقاص عندما أراد أن يوصي بماله فقال له الثلث والثلث كثير. هذا الحديث قد يستدل به فقط على تعيين الثلث، لكن ما الدليل على أن الجائحة توضع إذا كانت أكثر من الثلث، وإذا كانت أقل فهي على المشتري؟ هذا التفريق ما دليله؟ لا دليل عليه. إذن عرفنا القول الأول وهو قول المالكية والحنابلة أن الجوائح توضع، إلا أن المالكية يشترطون أن تكون فوق الثلث وهذا غير صحيح. أما أبو حنيفة والشافعي في مذهبه الجديد فيرون أنه لو نزلت الجائحة بعد أن قبض المشتري الثمرة فالمشتري هو الذي يتحمل هذه الخسارة. وقد يقول قائل ماذا يقصدون بقولهم أن المشتري قبض الثمرة؟ قالوا المقصود التخلية فقط، أن يأتي البائع ويقول للمشتري هذا هو البستان، هذا هو الحائط، ادخل وخذ الثمرة، فيقبض البائع الثمن والمشتري يخلي البائع بينه وبين الحائط. فقالت المالكية، فقالت الحنفية والشافعية إن نزلت بعد ذلك الجائحة أو الآفة فالمشتري هو الذي يتحمل. ولا شك أن هذا غير صحيح، والصواب هو مذهب مالك وأحمد، إلا أن المالكية اشترطوا شرطا لا دليل عليه، وهو قولهم أنه لا بد أن تكون الثلث أو قدر الثلث فأكثر، هذا لا دليل عليه. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن رجلا أصيب في ثمر ابتاعها، هذا دليل الأحناف والشافعية على أنه لو خلى بينه وبين البستان ثم نزلت الجائحة أن المشتري هو الذي يضمن. فعندهم أي عند الحنفية والشافعية وضع الجوائح إنما يكون قبل أن يخلي بينه وبين البستان، أما إذا خلى بينه وبين البستان وقال أيها المشتري هذا البستان خليت بينك وبينه خذ الثمرة، فالذي يتحمل هو المشتري عند الحنفية والشافعية، وهذا غير صحيح. لكن ما هو دليلهم؟ دليلهم ما جاء في صحيح مسلم. ما هو هذا الحديث؟ أصيب رجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال عليه الصلاة والسلام تصدقوا عليه، فتصدق عليه الناس فلم يبلغ وفاء دينه، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للغرماء الذين يطالبونه بالدين؟ قال لهم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. قالوا إذن هذا هو الدليل، لم يوجب على البائع عليه الصلاة والسلام، ما قال له عليك أيها البائع أن ترد الثمن الذي قبضته، لقد أمرنا بوضع الجوائح قالوا ها هو النبي عليه الصلاة والسلام جعل الخسارة على المشتري وطلب من الناس أن يتصدقوا عليه. قالوا هذا دليل على أن المشتري لو قبض الثمرة ففي هذه الحال هو الذي يضمن وهو الذي يتحمل الخسارة. والجواب عن هذا أن هذا الحديث ليس له علاقة بوضع الجوائح. لماذا؟ لأنه يتكلم عن رجل أصيب في ثمار ابتاعها، لم يقل جائحة نزلت به، ولم يقل اشترى الثمار من على الشجر، اشترى ثمار من السوق، لكنه كثر دينه، خسر في هذه التجارة. فلا يدل هذا الحديث لا من قريب ولا من بعيد على وجوب وضع الجوائح، إنما الأحاديث الصحيحة التي وردت في وضع الجوائح جاءت صحيحة صريحة في أن الذي يتحمل هو البائع. قال أمر بوضع الجوائح ثم ذلكم الرجل أصابته جائحة، هكذا جاء في صحيح مسلم، فقال لا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، يخاطب البائع، يعني لا يجوز لك أن تأخذ مال أخيك، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. أما هذا الحديث الذي ذكروه في صحيح مسلم أن رجلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أصيب في ثمار ابتاعها ليس فيه دليل، ليس فيه دليل. لماذا؟ لأن هذا لم يكن في الجوائح. إذن عرفنا الصواب في هذه المسألة وهو مذهب المالكية وكذلك مذهب الحنابلة، أن الجوائح توضع ويتحملها البائع، إلا أن المالكية اشترطوا شرطا أن يكون بقدر الثلث أو أكثر، وهذا غير صحيح ولا دليل عليه. يبقى مذهب الحنابلة هو الصواب، وأما الأحناف والشافعية فقد ذهبوا إلى أن البائع لو خلى بين المشتري وبين الحائط فإن الذي يتحمل هو المشتري، وهذا غير صحيح، إنما يتحمل المشتري في حال واحدة، وهو لو قطع أو قص أو قطف هذه الثمرة فأخذها ثم نزلت الجائحة وأهلكتها فهو الذي يتحمل بعد ذلك. قال رحمه الله: ولا جائحة في الزرع ولا فيما اشتري بعد أن يبس من الثمار، يعني أخذ الثمار وقد يبست عند المشتري فلا جائحة في هذه الحال. وتوضع جائحة البقول وإن قلت، وقيل لا يوضع إلا قدر الثلث، وهذا غير صحيح، التقييد بالثلث لا دليل عليه. والجائحة سواء كانت في شجر أو كانت في زرع أو كانت في بقول لا يجوز للبائع أن يأخذ مال أخيه. إن كانت آفة نزلت من السماء وأتلفت هذا الزرع أو الشجر أو الثمرة فلا يتحمل المشتري، بل يجب وضع الجوائح فلا يأخذ شيئا من أخيه. قال بعد ذلك رحمه الله: ومن أعرى ثمر نخلات لرجل من جنانه فلا بأس أن يشتريها إذا أزهت بخرصها ثمرا يعطيه ذلك عند الجذاذ، إن كان فيها 5 أوسق فأقل، ولا يجوز شراء أكثر من 5 أوسق إلا بالعين والعرض. هذه آخر مسألة ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الباب، لأنه بعد ذلك سينتقل إلى باب جديد وهو باب يتعلق بالوصايا والعتق وما يتعلق بالمكاتب وبأم الولد. ما معنى هذه المسألة وماذا يقصد المؤلف عندما قال ومن أعرى؟ المقصود هنا العرايا. ما هي العرايا؟ العرايا من العارية أو من العرية أو من العارية، وهذا له معنى خاص به في هذا الباب وهو يتعلق بباب المزارعة وأخذ الثمرة. فيحتاج أولا أن نعرف ما معنى العرايا عند الفقهاء، هذا أولا، ويحتاج كذلك أن نعرف ما معنى المزابنة، لأن العرايا في حقيقتها بيع ربوي لكن الشارع رخص فيه. العرايا والعرية عند المالكية، وقد ذكر هذا مالك نفسه وقد نقله عنه الإمام البخاري في صحيحه، الإمام مالك لما عرف العرية أو العرايا قال رحمه الله: أن يعري الرجل النخلة فيتأذى بدخوله عليه، فرخص له أن يشتريها منه بتمر. هكذا قال الإمام مالك رحمه الله، وقد نقله الإمام البخاري في صحيحه، لأن البخاري في صحيحه بوب بابا في تفسير العرايا، باب تفسير العرايا، ثم قال: وقال مالك العرية أن يعري الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه، فرخص له أن يشتريها منه بتمر. إذن هذا معنى العرايا. يأتي رجل يحتاج إلى الرطب، يتفكه بهذه الرطب لأنها طرية ولأن هذا موسمها، وهو عنده تمر لكنه قديم هذا التمر، وهو يريد الرطب، وقد يكون فقيرا لا يستطيع شراءه، فيأتي إلى رجل صاحب نخلات ويقول له: اعطني هذه النخلات الخمس أو الأربع، أستفيد منها فآكل هذا الرطب أنا وأهلي. فيقول له: سأعطيك مقابل ذلك 20 صاع من التمر أو 30 صاع من التمر يقابل هذا الرطب. فيأتي الرجل فيخمن هذه الرطب على 5 نخلات أو 10 نخلات، فيقول له: هذه 10 النخلات عليها 4 أوسق أو عليها 5 من الأوسق، لأن الوسق هو 60 صاعا. هذا في الحقيقة صورته صورة ربا. لماذا؟ لأن هذا رطب وهذا تمر، ولا يجوز بيع الرطب بالتمر أصلا، ولا يجوز بيع التمر بالتمر إلا ها وها يدا بيد، وكذلك لا بد أن يكون بالوزن صاع بصاع، لا يجوز الزيادة ولا النقصان، كما قال عليه الصلاة والسلام: والتمر بالتمر ربا إلا ها وها يدا بيد، مثلا بمثل سواء بسواء. لكن هذا أبيح، رخص عليه الصلاة والسلام في العرايا. لهذا في حديث زيد بن ثابت في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. إذن هذه هي العرايا، رخصة من الشارع. لهذا موسى بن عقبة هو الذي روى الحديث عن نافع عن ابن عمر، وابن عمر يرويه عن زيد. قال موسى بن عقبة: والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها. قد يقول قائل: أليست هذه الصورة هي صورة المزابنة؟ نعم، في الحقيقة هي صورة مزابنة، لكنها رخصة أبيحت، وهذه الرخصة لها شروطها. وقبل أن نعرف الشروط، ما معنى المزابنة؟ مر معنا في الدروس التي مضت وأشرنا إلى المزابنة، وقد أجمع العلماء وأجمع الفقهاء على تحريم المزابنة، وقد نقل هذا الإجماع ابن المنذر وابن البطال وكثير من أهل العلم. ما هي صورة المزابنة وما معنى المزابنة؟ المزابنة مأخوذة من الزبن، والمزابنة بضم الميم، والزبن بفتح الزاي وسكون الباء، والزبن هو الدفع. لهذا الله ذكر الملائكة بأنهم زبانية. لماذا؟ لأنهم يدفعون أهل النار إلى النار. ما معنى المزابنة عند الفقهاء؟ معنى المزابنة عند الفقهاء أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر بالكيل، وهكذا إذا كان هذا الحائط عنبا يبيع العنب بالزبيب كيلا، أو إذا كان زرعا يبيع الزرع بالكيل طعاما. كل ذلك لا يجوز، لأن هذه أموال ربوية، الزبيب والتمر وكذلك الطعام إذا كان من الذي يقتات ويدخر، ولا بد الطعام بالطعام والزبيب بالزبيب والتمر بالتمر، لا بد من المقابضة، وكذلك لا بد من المماثلة، ها وها يدا بيد يدا بيد. إذن المزابنة محرمة بالإجماع. لهذا في حديث ابن عمر، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة، قال: والمزابنة بيع الثمر بالتمر، بيع الثمر يعني الثمرة على الشجرة بالتمر، التمر الذي هو الكيل، بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا. وجاء حديث أبي سعيد الخدري نهى عن المزابنة، وحديث ابن عباس أيضا نهى عن المزابنة، وحديث أبي هريرة وحديث جابر وحديث أنس، كل هذه الأحاديث وهي إما في الصحيحين أو في أحدهما كلها تنهى عن المزابنة. وهذه مسألة مجمع عليها. بقي أن نعرف إذا كانت المزابنة محرمة أليس العرايا هو نوع من أنواع المزابنة كما فسرناها وشرحناها وقلنا أنه يأتي ويعطيه النخلات ويأخذ منه الكيل تمر بالكيل، هذه هي صورة العرايا لكنها جائزة إلا عند أبي حنيفة فهو الذي حرم العرايا وسار على الأصل أنها مزابنة. لهذا ابن المنذر لما نقل الإجماع في كتابه الإجماع على جواز بيع العرايا وأنه جائز قال بعد ذلك وانفرد النعمان وأصحابه فقالوا لا يجوز. النعمان يعني أبا حنيفة. إذن عرفنا أن العرايا تجوز إلا أن المؤلف اشترط شرطا، ما هو الشرط؟ قال إن كان فيها 5 أوسق فأقل، ولا يجوز شراء أكثر من 5 أوسق إلا بالعين والعرض، يعني عندما يأتي إلى البستان فقط يخمن ويقدر 5 أوسق على هذه النخلات. فيأتي مثلا إلى بستان كبير فيه 10 النخلات وعليها الرطب وعليها الثمرة، فيأتي ويقول هذه 7 النخلات فقط تساوي 5 أوسق، والوسق كما أشرت 60 صاعا، فخمسة أوسق في 60 يعني أن المباح 300 صاعا هي التي تباح فقط، لا يجوز أكثر من ذلك. إذا أراد أكثر من ذلك لا تكون هذه عرايا باتفاق العلماء، لا يجوز. ولهذا المؤلف ذكر ذلك. ماذا قال المؤلف؟ قال ولا يجوز شراء أكثر من 5 أوسق إلا بالعين والعرض. إذا عرفنا الآن العرايا وما معنى العرايا، بقي فقط أن نعرف هل يجب أن تكون 5 أوسق أو أقل من 5 أوسق. المذهب كما بين أيدينا أنه يجوز في 5 الأوسق، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك. والقول الثاني وهو مذهب الشافعي وكذلك رواية عن مالك ورواية عن أحمد أنه لا يجوز 5 أوسق، لا بد أن يكون أقل من 5 أوسق. ولهذا جاء في موطأ الإمام مالك ورواه البخاري ومسلم من طريق مالك أن أبا هريرة ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أرخص في بيع العرايا بخرصها، يعني بالخرص بالتخمين، فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق. حصل الشك فيقول يجوز في 5 أوسق أو في دون 5 أوسق. من الذي شك في هذا؟ قالوا الذي شك في ذلك راوي الحديث وهو داود ابن الحصين، لأنه يرويه عن أبي سفيان مولى أبي أحمد، وأبو سفيان مولى أبي أحمد يرويه عن أبي هريرة وهو في الصحيحين. إذن هنا حصل الشك، لكن الشافعي ورواية عن أحمد لا يجوز 5 الأوسق، يرى أنه لا بد أن يكون أقل من 5 أوسق. لماذا؟ قالوا لأنه حصل شك في الرواية. ولعل هذا هو الصواب، أن نأخذ بالأقل لأنه هو الأحوط، فلا بأس إن شاء الله تعالى أن يأخذ فيما دون 5 أوسق. وانتقل بعد ذلك المؤلف إلى باب جديد. لعلنا نؤجل هذا إلى درس قادم ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.